أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا العظيم نحمدك على ما أنزلت إلينا من البينات والموعظة، وعلى ما أرسلت إلينا من النبيين فهديتنا بعد ضلال، وأنعمت علينا بالكتاب وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فأتمم نعمتك علينا بالكتاب وبحكمة النبي، فانفعنا بالكتاب وبالنبوة، واجعلها إماما لنا في الدنيا والآخرة، واختم لنا بما ختمت به للنبيين والمرسلين إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. بحمد الله رب العالمين، هذا الدرس 51، وهذا اليوم 8 من شوال. الحمد لله رب العالمين، واحنا يعني نذكر انفسنا والمؤمنين الى ترك البدعة. البدعة كانت يعني ما جرى على المسلمين من احياء ليلة 27 وترك ما سواها من الليالي، هذا باطل. والاصل في كل مؤمن ان يتبع النبي، النبي ما قال انها 27. من؟ في حديث قبل ما اسمع، فيش ما فيش حديث قبل ما اسمع، ما في حديث ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انها سيحة. في حديث بس مش قوي. نقول لك ما صح عن النبي شيء في هذا الباب. في قول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه اقسم انها ليلة 27، ليلة 27، ولكن هذا القسم يعني محترم، ولكن في دين الله، بدليل ان ابن عباس اقسم عند الحجر الاسود ان الجد اب في المواريث، وخالفه الصحابة وقال اباهلكم عند الحجر الاسود واقسم ان الجد اب. مين فكرك يعني اعتبر قسمه دينا؟ ما اعتبره. والبقول اخو قد تكون ويتكلم عن تلكم الليلة التي كان يعني فيها، اما الحقيقه ما قاله عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الاواخر من رمضان في الوتر منها. الان بحمد الله رب العالمين انا سمعت ما يعيننا على اداء هذه الامانة. نقول لكم هذه الدروس لا يحضرها فقط هذه الانفس الطاهرة، ولكن يحضرها من شاء الله يحضرها، وكون اهل القرآن يبثونها وينشرونها على الشبكات المحوسبة، فإن اخوة يسمعون ويتابعون من اطراف الارض، من الحجاز ومن المانيا، يعني من بلاد المسلمين عربا وعجبا بحمد الله، يتابعونها درسا درسا، وهم فرحون الحمد لله بدروس البقرة هذه. الان نتم، احنا يعني اقرب ما يكون اننا اتممنا القول في حكمة خلق الله للناس، لماذا خلقنا الله. وانا عن نفسي ازعم ان هذه يعني من امهات العلوم، يعني هذه ام للعلم، ان تعلم لما انت في الارض، وهذه من اعمال اولي الالباب ان يعلم لما هو في الارض، بشاهد قراءة النبي لاخر آل عمران: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب. وقال عليه الصلاة والسلام: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. فالله لما قال لك انه في خلق السماوات، كما كان يقول في ايات اخرى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلة، ما خلقناهما إلا بالحق، ولكن أكثرهم لا يعلمون، كما في أول سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: أولم يتفكروا في أنفسهم. هذه الآية من سورة الروم تشهد لنا أن الله يحض العالمين. قال أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والأجل المسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. العجيب بهذه الآية المباركة أن الله يحضك. قال أولم يتفكروا في أنفسهم، ما قال أولم ينظروا في السماوات والأرض. الآن أنت تعلم أن الله أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق السماوات، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. كيف تعرف هذا؟ فكر في نفسك. فلما بدأنا أنه فطرتنا نحن الذين استخلفنا في الأرض جبلتنا لا تعيننا على صلاح، واللي قال غير هذا يكذب على نفسه. اللي بيقال لك ان احنا جبلتنا تعيننا يكذب على نفسه، وهذا شاهد. الان نحن في اوسط البيت المقدس مسجد الاقصى، مفروض ان ندخله دورا بعد دور، يعني ان تجد الناس ينتظرون في الطرقات حتى يخلو المسجد ليدخلوهم. انت بتلاحظ نوادي الفجور والملاهي كثيرا ما تجد الناس ينتظرون ادوارهم في، اما المسجد الاقصى تلاحظ يعني هذا مما يسمى خال في، ايوه خال المسجد الاقصى. فلما قلنا في الدروس اللي خلت ان فطرة الانسان وما جبل عليه لا تعينه وتشهد لما خلق له. الان بقي ان نقف على امرين عظيمين يتمان ويؤكدان ما نستدل به وما نذهب اليه بهدي الله ونعمته وولايته. احنا كنا نتكلم عن يأجوج ومأجوج، والناس حقيقة ما قرأوا يأجوج ومأجوج محلها في الحكمة. هم ليه؟ لأن المنهج كما قال الله في سورة سبع عن ملكة سبع، قال صدها ما كانت تعبد من دون الله. لاحظ ما قال صدها من كانت، شو الفرق بين ما وبين من؟ فلو قال صدها من فالآية تتكلم عن معلوم بين مخلوق إنس أو جن، إنما لما قال ما هذا شيء لعاقل ولغير عاقل، واضح أن منهجها لا يعينها اللي هو التزيين، أنها كانت تتبع الصور والزينة والزخرف. فمنهج الناس الآن حتى المسلمين لا يعينهم أن يقرأوا لما خلق الله يأجوج ومأجوج، بدليل أن الحديث يقول إن الله يقول لعيسى بن مريم في كرته الثانية الآخرة، قال إني أخرجت عبادا لي عني، يعني مش الأمر ليس كما يظن الناس أن يأجوج ومأجوج دخلوا على الأرض من حيث لا نعلم. إني أخرجت عبادا لي، فلولا أمر الله وحكمته لا يخرجون ولا يكونون. فواضح أن يأجوج ومأجوج من علم الحكمة، فأنت تستعين بقراءة حكمة الله لتعلم حكمته. أما التعامي عنها هذا كيف تهتدي؟ النبي يتكلم عن 10 آيات قبل الساعة، يأجوج ومأجوج والدجال وعيسى ابن مريم والدابة والشمس من مطلعها والنار التي من اليمن وثلاث خسوف بالمشرق والمغرب وفي جزيرة العرب. الناس تظن أن الله فعل 10 آيات، 10 آيات قبل الساعة، الدابة والدجال. فالأصل أن هذه الآيات العشر هذه تعينك على تدبر حكمة الله. لما هل ستجد أن يأجوج ومأجوج والدجال لاحظ من الكبر فيه، والشمس التي تخرج من مغربها تطلع من مغربها. إنما الآن لو أتينا على يأجوج ومأجوج الناس تظن أنها أسطورة، يأجوج وماجوج كانوا مفسدين في الأرض. فلما تعلمنا وجدنا أن الميزان يوم القيامة الناس في كفة وهم في كفة، وهذول من وين أتاؤوا؟ من ملكوت آخر تعالى الله؟ لا، ماذا قال؟ أخرجت عبادا لي. لاحظ، فواضح ان هذا من الحكمة. فلما وقلنا لكم ان الله خلق بني اسرائيل وجعلهم آية للعالمين ومثلا للعالمين، صحيح؟ قال وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب إيه؟ لا تفسدن في الارض. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها. فتكلمنا ان بني اسرائيل هم بنو اسرائيل حقيقة، ما يعينك على فهم مراد الله تعالى اسمه العظيم من حكمته في الخلق. فاذا علمت ان ما في في القرآن بنو فلان الا بنو ادم وبنو اسرائيل، وان الانبياء والايات والمرسلين لبني اسرائيل، ثم قضى الله اليهم ليفسدن في الارض مرتين، واضح ان ما قالته الملائكة واعلمنا الله به هو عين الحق الذي اراد الله ان يعلمه الناس ولكنهم تعاموا عنه. الان يعني ائتنا بالوعاظ والمشايخ لما يوصل هذه الآية قالوا اتجعل فيها، الى اين يذهب؟ كيف عرفت؟ واحنا تتكلمنا هذا سؤاله حقيقة، يعني لا اريد ان اداهن فيها، هذا سؤال يعني اذا دل على ما لا يحمد من العقل. طيب وجدنا يأجوج ومأجوج في سورتين، في الأنبياء وفي الكهف. هلا سورة الأنبياء عليها اعتمدنا لنقرأ لما خلقنا الله، تذكرون الآية التي في الصفحة الثانية من سورة الأنبياء، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. ثم قال قل هاتوا برهانا. هذه وين؟ الأنبياء. ولما أرسل الأنبياء؟ فأنت ستعلم الحكمة من سورة الأنبياء. فوجدنا يأجوج ومأجوج في سورة الأنبياء وفي سورة الكهف التي تتلى على الدجة في آخر الزمان، واضح؟ يأجوج ومأجوج اللي هما يعني شطر الناس أو يزيد يوم القيامة، وهم كلهم مفسدون كفار في الأرض، أخرجوا بأمر الله. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذا العموم. من بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، فقد تبين الحمد لله. يعني كيفما تنظر الاستدلال ثابت أن ما زعموا من حكمة الله في الخلق ما أصابه. فيأجوج ومأجوج تكلمنا فيه، الآن نتكلم عن الدجال وعن إبليس. فقلنا إذا كانت الحكمة أن الله خلقنا لعبادته كما قال الناس وقرأوا الآية خطأ، فهموها خطأ، فلما يرسل عليك من يفتنك؟ بعد وقل لك ليبتلي إيماننا. طب لما لم يبتلي إيمان الملائكة؟ لأنهم خلقوا للعبادة ومش مطلوب أن يبتلوا أبدا يا شيخ، أبدا، واضح؟ فالآن أرسل عليك إبليس، وإبليس يعني فعله في الناس ما تعلمه. فالآن أرسل لنا الأنبياء وختم بمحمد عليه الصلاة والسلام، وكل رسالات الأنبياء في محمد عليه الصلاة والسلام، كل الرسالة. الآن مش جاءنا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن؟ من القرآن قرأنا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم، فها نحن نعلم ماذا قال نوح وإلى ما دعا وبما أمر. وقرأنا في القرآن عن موسى وعن عيسى وعن إبراهيم وعن زكريا وعن يحيى، فبالتالي كل ما جاء به الأنبياء ختم به النبي وأتمه نبينا عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الحمد في الدين، احنا قلنا ما معنى الحمد شرحناه ان شاء الله، قد يعني نعرضها على الموقع من دروس جمع رمضان في معاني الحمد، ممكن الإنسان يبحث عنها. فأن الحمد هو التمام والكل، فتمام الدين وكله في هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام. هل يقابله إبليس، وهذا احنا شرحنا في ذات الدرس في جمعة رمضان، انه من تابع محمدا عليه الصلاة والسلام نجا وأعطاه الله من الملك ما لا قبل له به، ومن صدق إبليس أبلس. قلنا ما هو الإبلاس كما شرحناها في سورة الأنعام. قال حتى إذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم في قراءة فتحنا عليهم أبواب كل شيء. انتبه أي معهم كل شيء. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. انتبه كيف سيصير حالهم. فإذا هم مبلسون بعد كل شيء أخذ كل شيء فيكون حالك الإبلاس. فهو الذي بهت لا يقدر على شيء لا يستطيع شيئا لا يملك شيئا. هذا هو. فهذا من يعني من شيخه وإمامه؟ إبليس. فهيك يوم ندعو كل أناس بإمامهم قال ولا مين شيخهم وإمامهم؟ إبليس. وشيخ المؤمنين وإمامهم مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي احنا قلنا اخواننا لو كانت على ما يزعم الناس ما يعني الانسان يقف في صلاته. النبي علمنا ان الله خلق شيطانا للصلاة. كذب شيطان هذا خلقه الله يأتي المؤمنين في الصلاة. لاحظ الملائكة لا يأتيهم احد ولا ينشغلون بشيء. قلت لك اسرافيل التقم الصور منذ امره الله. التقم الصور لا تطرف عينه لا يرمش مخافة ان يأتيه الامر في الطرفة. هذا لا يعني لا يضره لا شيطان ولا ابليس ولا غيره ابدا يا اخوان. مجرد ان تقول ملك بالتالي هذا لا سبيل للشيطان عليه. واضح اخوان؟ اما هذا الخلق الان انت اقرب ما تكون الى الله وين في الصلاة. فخلق الله شيطانا للصلاة لاحظ ثم اعانك وقال لك اذا جاءك ادخل عن يسارك ثلاثا. انما واضح ان البلاء عظيم. فلو ارادك للعبادة لكنت كما كان الملائكة. قالت الملائكة اتجعل فيها ما يفسد فيها. فترى رجلا يعني وهو في الصلاة يحدث نفسه بالمعاصي. صح ولا اخوان؟ وبقول لك بس اخلص من الصلاة اذا افعل مصروط. هذا هو الانسان مسكين. هذا هو الانسان يعني تحضر كل مشاغله وكل فساده في الصلاة. فهذه يعني نضيفه على تلك. الان الدجال احنا يعني في حكمة لما خلقنا الله جاء النبي يقول للناس انه لا اله الا الله. يأتيك ابليس ليبطل هذا. الآن يريد الله أن يعلم منك أنت الذي خيرك وعلمك وهداك السبيلين. فحتى يهديك السبيلين أسمعك الأنبياء وأسمعك الشياطين وإبليس. الآن عليك أنت أن تختار. فإن اخترت الهدى فقد رشدت وبلغت. وإن اخترت الضلال فلا تلومن إلا نفسك. ما أحب الله لعبد ضلالة أبدا. قال تبارك اسمه في الحديث قال إني خلقت عبادي حنفاء. فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت له. فهو أعلمه. فممكن تقول لما وبقول لك وجاء الشيطان ولكن استعن بالله. استعد بالله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. لأن نأتي الى الدجال. الدجال يا عباد الله متى جعله الله؟ في اول خلق الناس ام في اخرهم؟ واضح ان البلاء سيعظم في الاخرة. البلاء والمحن والفتن سيعظم في الاخرة كما صح عن النبي انه لا يأتي يوم الا والذي يليه شر منه حتى نلقى الله. فلاحظ الدجال اكبر فتنة ويسبقه فتن. حديث الصحيح تعرض القلوب الفتن على القلوب كالحصير. الحصير في خيوط. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فأيما قلب أو قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. بمرر عليك والفتن. فإذا قبلتها يعني مشيت عليه نكت في قلبك نكتة سوداء. وإذا أبيتها نكت في قلبك نكتة بيضاء. حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا يضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وأسود مرباد يعني إذا ما احنا بنقول مشحبر مرباد كالكوز مجخة مجخيا يعني أعوج لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لوين؟ فلاحظ كيف يمرر الله الفتن. والله نسأل الله أن يتولى قلوبنا وأنفسنا كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام، قال أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فبالتالي لاحظ الآن سيأتي الدجال آخر فتنة. هلا ماذا سيقول الدجال في آخر الزمان ويجوج وماجوج بعده؟ الآن سيأتي الناس أنه هو الله، هذه أعظم فتنة. ويعطيه الله من القدرة ما تشتد به الفتنة، أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، وتلكم آيات الله الكبر. الشعراء قال إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية. فيقول الله إن مجرد أن يمطر السماء على الأرض فينبتها آية. سيأتي الدجال بهذه، ثم يقتل رجلا فيحييه ويزعم أنه هو رب الناس وأنه كما يزعم. فهذه أكبر فتنة. ويجوع الناس، وهذه نعمة الله، آية الله على العالمين، أيما أمة كفرت جوعها. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. النبي يتكلم عن جوع الدجال كيف يجوع، وعن رعب الدجال. شوف لوين الدجال مش مجرد أنهم يخافون، ويتبعه معه رعب، كما قال عليه الصلاة والسلام الناس في جهد إلا من تبعه. فهذه أكبر فتنة. نحن آمنا بالله بآياته، سيأتي الدجال بمثلها حتى يقول للناس شوف هل يفعل مثل هذا إلا الرب. لاحظ فواضح، شوف الآيات الآن الله يسمع منا. هاي يعني هذا أشد بلاء، أنت عبدت الله لأنك تعلم أنه هو الذي يحيي ويميت، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ فجاء الدجال ها يرزق ويحيي ويميت. الفتنة ما أعظمها. فاللي كان نجا من الفتن الأولى من حصيره الأول سينجو بإذن الله وعونه من الدجال، واللي كان يعني آمن برسل الدجال قبل أن يأتي الدجال لهو على الدجال أهون وأهون وأيصر. فنسأل الله أن يربط على قلوبنا. أنت لاحظ النبي علمنا أن نقرأ سورة الكهف على الدجال، وقلنا لكم في درس السكينة أن سورة الكهف استنزلت السكينة كما في الحديث، وفيها أصحاب الكهف اعتزلوا قومهم وفروا إلى الكهف، وفي الحديث أن المؤمنين يفرون من الدجال إلى الجبال. وقلنا لكم أنه إذا تتلو أنت سورة الكهف تستنزل السكينة، وفي السكينة ماذا؟ الهداية والتثبيت. فإذا خرج الدجال أنت إلى إيه محتاج شيء؟ أكثر شيء هداية وتثبيت، هدى ماذا تفعل ماذا تقول أين تقف أين تذهب، وتثبيت. طيب فالآن هذا عمل إيه؟ هذا عمل الدجال في آخر الزمان تتبين. فلو كان خلقنا الله للعبادة كما زعم الناس الله يرسل لك فتنة كهذه آخر الحياة آخر الدنيا، يخرج رجل أعور كذاب يزعم أنه هو رب العالمين ويحيي ويميت ويمطر السماء وينبت الأرض ومعه نهران ومعه جنة ونار. النبي بيقول معه تمثال الجنة وتمثال النار. شو ظل اسم ماء ونبات وطعام ويحيي ويميت وتمثال الجنة والنار. فواضح أن الله يريد من هذا الخلق أن يسمع منه من ربكم. فلو كانت العبادة يا شيخ ما سألك من ربك، ما سألك، لا يحسن السؤال، لا تعرف تجاوب غيره، لا تستطيع. فلاحظ هلا لما الملائكة يشهدون شهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة كله بإعلام الله له، أنهم لا يفتنون ولا يفتنون البتة، لا يفتنون. أنا بقول لك يا أخي لو أنت الآن ترى ما يرى الملائكة تقدر تفهم ليه لا يشركوا. أنت الآن لو رأيت من أمر الله ما يرى الملائكة تعلم لما لا يفتن، وتعلم ما نحن فيه من البلاء بعد الغيب، لأنه إحنا في غيب. فبالتالي أضفنا لهذا الأمر أمر مهم أخوانا، اللي هو إبليس والدجال. فإنه الله يعني يدع في حكمته أمرا كهذا، إبليس تعرفه ما ضاء، يعني لا يدعك، لا يدعك حتى تغرغ. الحديث اللي أعلمنا الله إياه للمسلمين حتى تعلموا وحتى يعني تستعيذوا بالله، قال الشيطان لربنا الملك قال لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. أنا ليه الله بسمعك عندي يقول لك اسمع شو بقول؟ فقال الله لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرون. إيه؟ هو أسمعك إنه لن يدعك الشيطان، وأسمعك أنني أنا لن أدعك كذلك. إيه؟ ما دمت عندي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال هذا، قال الله قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. فمن استعاذ بالله واستجار به بلغ ووصل وأمن. قول اللهم أمنا من الفتن كلها. بالتالي استحضار حكمة الله في خلق الدجال شاهد آخر. ليه؟ لأن أصل الدجال متى جعله الله؟ في آخر الخلق، يعني لما توشك الحكمة أنت أنت أيوه بالضبط. وبعد الدجال خرج يأجوج ومأجوج، مش إيه؟ خرج يأجوج ومأجوج مالهم؟ يعني بنو إسرائيل قلت لك اللي هم العينة في الأرض، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كما قال الله. أما يأجوج ومأجوج فدان ولا فيه، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. فاستجمع لها إبليس والدجال وما عليه يأجوج ومأجوج، تعلم أن الأمر غير ما زعم. وبالتالي إحنا يعني لن نضيف على اعتبار أننا تكلمنا فيها، ولكن هذه زيادة تثبيت وزيادة حظ للمؤمنين أن إذا سمعوا عن الله مقالا أو عن نبيه مقالا أن يتدبروا. حقيقة يستدعي الأمر أن نسأل لما كان الذي يهدم الكعبة ويستخرج كنزها من الحبشة، والذي أراد أن يهدم البيت أول مرة من وين؟ يعني أول مرة أصحاب الفيل من وين؟ من الحبشة. والثاني اللي جاء فخربها واستخرج كنزها من الحبس. هل اللي يزعم انه هذا يعني لا علاقة جهل؟ واضح ان الامر بحكمة. ليه كلاهما من الحبس؟ وما معنى ان تطلع الشمس من مغربها آية؟ ما معنى؟ لاحظ. وان ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما استدل على الذي اتاه الله الملك استدل بالشمس. واضح ان الامر عظيم، ويعني محل الشمس والقمر اي احنا ان شاء الله نشرحه، ولكن ليس هذا محله باذن الله. في اي اخ عنده اي سؤال على هذا الامر او تذكر فيها؟ نعم. جميل. يعني اخونا يسأل، وهذه حقيقة سؤال لو يعني ترك لكثير من الناس كل ما في لها معنى، انما لا، السؤال في محله والسؤال عظيم، لان الله الذي فعل والله الذي كتب والله الذي انزل. يعني ما الامر العظيم ان يكون هؤلاء الفتية المكرمون وكلب، لاحظ كلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. حقيقة لا يحضرني جواب اطمئن اليه يعني حتى انقل، اما انا بقول ان السؤال حقيقة عظيم، وان حكمة الله هكذا تقرأ وهكذا تتدبر. صحيح. أما أنا لا أعلم إلى الآن جوابا، نسأل الله أن يعلمنا ويهدينا. ما سمع؟ أحسن. تلاحظ يا أخي، أنا أظن ممكن أن أنت أخي لا تقرأ القرآن كله غيبا، صحيح؟ بس هذه الآية تقرأها غيبا، تعرف ليه؟ لأن الشيوخ قرأوك هاي. طب اسمع آية ما كنت أسمعها. ألا أنت بتقول ما معنى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا؟ فكان الشيخ يعلمنا أن ربنا خلقنا لعبادته بدليل هذه الآية. طيب في آية أخرى قال الله ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة على هدى ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم. فالآية بتقول أنه خلقنا لنكون مختلفين، الاختلاف ليس في أذواقنا بل في الإيمان والكفر بدليل الآية التي وراءها وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فحتى نعلم لماذا خلقنا الله لازم نقرأ الآية التي قرأتها من الزاريات والآية التي قرأناها من هود من سورة هود والآية التي في أول البقرة إني جاعل في الأرض خليفة. هو عبد أم خليفة؟ في فرق، في فرق. يعني أنت لو استأجرت عبدا شيء وأن تستخلف رجلا على ملكك شيء آخر، فلا يكون حقيقة عبد خليفة، ويصلح العبد أن يكون حارسا، أما أن تستخلفه على ملكك هذا ليس عبدا، بدليل جعلهم ملوك، عبيد ملوك أضيفها، يعني حقيقة نضيفها نحن ملوك. لا احنا تكلمنا فيه، قال الله على ما قاله موسى في سورة المائدة لبني إسرائيل، قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك. وإحنا قلنا وين بتقرأ بنو إسرائيل؟ أنت تقرأ عن حكمة الله في الخلق شيك أخوانا، فجعلهم ملوك. أنت أخي ملك بنسبية، ما دمت تملك ولو حبة خردل أنت ملك شيك، ما دمت تملك وأنت تملك يعني ثيابك ومالك فأنت ملك. ما في ملوك يا أخي في ملكوت الله بإذنه إلا هذا يعني الثقلان، كل ما عدا هذا مملوك، البهائم وتسخير السماوات كلها إليك يا أخي. لاحظ، فلو كنا عبيدا ليه منكون ملوك يا أخي؟ اثنين، لو كنت عبدا ما نفخ فيك من روحه، لأنه هذه روح رب، فكيف أكون عبدا؟ التقويم مش مقومات عبد، واضح؟ ايوه بالضبط، الملائكة مش من روحه لانهم عبيد بمعنى الكلمة، واضح؟ هلا اخونا هم بيأكد واضح يعني كلامنا يا اخي، انه احنا بنقول انه الناس فهموا معنى العبودية خطأ اصلا، يعني فهموا حكمة الله في خلقنا خطأ، واضح؟ انت لو رجعت الى التسجيلات احنا يعني هذا الدرس 21 في المسألة هذه، يعني 21 ساعة تقريبا كنا نشرح هذا الامر، فالامر حقيقة من امهات هذا الدين. لماذا نحن في الارض؟ هلا انت تعلم لما انت في الارض ثم تصلي وتصوم وتجاهد وتزكي، انما اعلم لما انت في الارض حقيقة، واضح؟ فالمسألة عظيمة ويستدل عليها وبها من كتاب الله. أضيف على يأجوج وماجوج، انتبه من آخر سورة الأنبياء، أي سورة؟ الأنبياء، قال الله حتى إذا فتحت، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج فهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، شايف أجت الساعة، بل كنا ظالمين. فقال الله إنكم هم الكافرون وما تعبدون من دون الله. فأول من قبط الحكمة وجمع الله الأولين والآخرين كلامه على ماذا كان؟ على ما عبد من دونه، احنا تكلمنا في الجواب. لاحظ، فأول ما ردهم إليه، لاحظ الآية قبلها في آخر الأنبياء قبل يأجوج وماجوج، قال وحرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون أو يرجعون بالقراءتين. ليه؟ ما معنى وحرام على قرية أهلكناها؟ يعني كأن الله يقول لك لا يمكن أن أهلك قرية ثم تذهب سدى إلا أن ترجع عندي، ما أهلك أمة فذهبت سدى، لا، حرام على قرية أهلكناها أنهم إلينا لا يرجعون، فبعد هلاكهم في الدنيا يحضرون إلى الله. لاحظ، ثم قال بعدها: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. قال الله: إنكم وما تعبدون من دون الله، اسمع، حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وهذا حكمة الخلق كله، أن الله أذن بأرض يعلم فيها أنه لا ينبغي إلا هو إله ولا ينبغي أن يعصى. أنا بقول لك إذا دخلنا بإذن الله الجنة برحمته، إذا دخلنا الجنة ستعلمون، لو قال لكم الله أردكم إلى الدنيا على ما كنتم فيه كل عن قلنا وين نرجع، وين نرجع، نرجع تدعنا لأنفسنا فنعصي فنبأس ونحزن ونغم ونهلك، هو نحن منعمون لا نعصي كلبة شك يا أخوان. فسنرجع شهادتان: أول شهادة أنه لا إله إلا أنت تبارك اسمه العظيم بما سمعنا وبما رأينا وبالدم. الآن إذا جمع الله الأولين والآخرين كما في القصص قال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم. هذه في العرب آسف، وما كنا غائبين، فالكل سيسأل على إيش سيسأل، على الأمر العظيم أنه لا إله إلا الله. فإذا قرأت في الأنبياء كل الأمر على ماذا كان، اقلب الصفحة في آخر الأنبياء لأن سننهي، قال: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور، في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. اسمع: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. هذا على هذا تختم سورة الأنبياء. على ماذا، على ماذا ختمت سورة إبراهيم؟ قال: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس بما كسبت إن الله سريع الحساب. هذه آخر آية. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فهذا الأمر عليه أرسل نوح وعليه ختم بالنبي ليعلم أن لا إله إلا الله. فهو لما خلقنا الله حقيقة؟ لما خلقنا؟ ليعلم أن لا إله إلا هو. اسم الأخ الكريم كامل. لما خلقنا الله؟ ليعلم أن لا إله إلا هو. فأرسل الله لكامل رسولا أن لا إله إلا الله فآمن كامل. لاحظ، فآمن كامل، فأعلمه الرسول أن إذا آمنت بالله عليك من الصلاح صلاة وصياما وزكاة وعليك التقوى والصدق والبر. يا أيها الذين آمنوا كتب، يا أيها الذين فكل الشريعة لمن؟ للمؤمنين. فإن أبى فلان وكفر الأنبياء وكفر المرسلين هذول نجمع الله، يجمع الله الأولين والآخرين إلى يوم الدين. ماذا قلت يا كامل؟ قال: قلت أن لا إله إلا الله. فيقال لك: سبق. ويقال للكافر: ماذا كنت تقول؟ هذا الأمر كله. ألا سيأتي كامل معه سيئات وذنوب فسيدخلك الله عليه فردا ليس معك أحد، حافل، حافي يعني عار أغرل يعني مش مطهر، يكلمك وتكلمه. هذا الحديث الصحيح، ليس بينك وبينه ترجمة. ثم هذا أنت المؤمن، ثم يدنيك منه حتى يضع عليك كنفه ويقررك بذنوبك حتى تظن أنك هلك، فيقول لك: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فقال في النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. فبالتالي الامر كله ان يعلم ان لا اله الا الله وان ندع الكبر. ما في اسوأ من الكبر. الانسان بيكون ماشي مستكبر ويعني لا يرى احد يعني وزنه كما قال الله خلقه. لما النبي مثل لنا النبي بصق بيده قال يقول الله بني ادم بني للتصغير خلقتك من مثل هذه البزأة حتى اذا سويتك وعدلتك مشيت في بردين يعني لابس قطعتين وللارض منك وايد فجمعت ومنعت. شفني انت بنا لا ليش تعمل ايه فيك من روح الرب لاحظ. انما علينا نحن الذين خلقنا بيده ونفخ فينا من روحه ان نعلم ان الحق كله ان تسجد جباهنا وقلوبنا له. ليه لننجو عشان تنجو غير ايه لن ينجو احد ما لم يأتي بلا اله الا الله ابدا. واضح. فلماذا خلقنا الله؟ ليعلم انه لا اله الا هو. سيعطي الدنيا بعشر اضعافها لادنى اهل الجنة منزلة. فبتعملوش انما خلقها لامر عظيم. لا حقيقة كما قال نبينا عن ربنا ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. تظن ان الله يعني في الكنيسة يحبنا الله لا يحب الا المؤمنين ويبغض كل كافر في الارض ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسارة. ثم قال ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. ليه يمسكهما؟ على غضبه ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا. واضح. ليه النبي بيقاتل الكفار لو الامر للعبادة؟ ليش نقاتلهم؟ ليه ما يؤمنوا؟ لاحظ. على ماذا نقاتلهم؟ على لا اله الا الله. فهو فلما خلقك وارسل لك انبياء فامنت قالك تقاتل اعدائي فقلنا له نقاتل اعدائك. هذه هي السؤال. واضح. مقام احدكم في الصف في صف الحرب خير من صلاته 60 سنة. ولك ان تعلم ان الملائكة لا تقاتل حتى تقاتل. فقال الله للنبي بقول النبي ان الله امرني ان احرق قريشا. قال له احرقهم ليه؟ على كفرهم او دين الرحمة. ان احرق قريش. قلت ربي اذا يسلغ رأسي في السروق فيدعوه خبزة يعني يسرمون رأسه. فقال الله اغزهم نغزك اهجم واستخرجهم كما استخرجوك واحد وابعث جيشا نبعث 5 مثله. بس ابعث ابدا قاتلهم. شوف كيف بصير. ابعث جيشا نبعث 5 مثله. قال بلى ان تصبروا وتتقوا وياتوكم لهم الكفار من فورهم يمددكم ربكم 5000. بينما متى؟ ان تصبروا يعني تقاتل. تعال قاتل ببعث لك. فاضح. فالامر على هذه الاشياء. لا احنا قلنا يا اخي الناس فهموا العبادة خطأ. فهموا العبادة خطأ واحنا قربناها في الدروس الفائت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اي والله اعلم. وما خلقت الجن والانس الا ليفعلوا ما امرت وما اردت ان يكون. فخلق الانس والجن كافرهم ومؤمنهم ليفعلوا حكمته ومشيئته. احسن. قضينا الى بني اسرائيل في الارض لتفسدن في الارض مرتين. في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين. فرعون عبد. نعم. وهو كافر عبد. ويأجوج وماجوج عباد. اني اخرجت عبادا لي. واضح. فالمؤمن في طاعته لاحظ عبد لله. والكافر وهو كافر عبد. فقال الله ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. انت طوعا. انت تسجد طوعا. ما حد ضربك. الكافر يسجد كرها. ادرك ام لم يدرك. عصبه ودمه ولحمه وظهره يسجد لله. فقال وظلالهم بالغدو والآصال. واضح. فهذه عبودية. فلما قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. الان الغرب حيث والشرق حيثه الناس يعني، والمؤمنون والكفار وصراعهم ويموجون، وهذا كله في علم الله. ما فرض على الكافر كفرا، ولكنه يعلم، كله في علم الله. فإذا طوى السماوات والأرض، لاحظ، على ما كان على ما يعلم، ثم يجمعهم يوم القيامة ليعلم أن لا إله إلا الله.